بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حبيت نخلط عليكم آخر صفحة تقريبا من كشف الشبهات أنواع الإكراه ذبح غير الله جاو صنم، وهذا التفصيل ما يوجد في غير الكتاب ذكر محمد الرحمن، تفصيل عظيم نعم في الإنسان الذي يوجده 166 صفحة 166 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالإنسان الذي يلجئه من يلجئه إلى أن يصدر منه الكفر له حالات، أحدها أن يمتنع ويصبر عليها فهذا أفضل الحالات، الثانية أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان فهذا جائز له تخفيف ورحمة، الثالثة فالإنسان الذي يلجئه من يلجئه إلى أن يصدر منه الكفر، أين يصدر منه الكفر؟ بقول أو بفعل؟ قول يقول مثلا أخرج من، قل أنا يهودي، قل أنا مسلم مثلا، أو سب الله أو سب الدين والعياذ بالله، أو يصدر من فعل مثل الذبح للحديث طارق من شعب الذباب أو طير ونحو ذلك. نعم. إلى أن يصدر منه الكفر له حالات، أحدها أن يمتنع ويصبر عليها فهذا أفضل الحالات، يصبر ويمتنع مثل حديث طارق بن شهاب، صبر فهو 40 عنقه فدخل الجنة، وهذا يدل على قرب الجنة، يدل على قرب الجنة أو النار من الشخص. كيف؟ 40 عنقه دخل الجنة مباشرة، وهذا خلوا سبيله يوم ما دخل النار، فدل على قرب الجنة والشخص من، فدل على قرب الجنة والنار من الشخص. نعم. ما بينه وبين شخص يدخل جنة أو نار إلا النزع الروح. نعم. هو آخر صفحة من الشبهات ذكرها الشيخ، شوف آخر صفحة. نعم. الثانية أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان. أي نعم، مثل ما في الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يتكلم بلسانه هو مكره لكن قلبه يعلم كذب ذلك وأن الصدق هو الحق واليقين. نعم. فهذا جائز له تخفيف ورحمة للآية، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثالثة أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان. نعم عكسها، يعني يتكلم ويطوعهم ويقول نعم صح فعلكم صح وقلبه يوافق ذلك، هذا بالله كفر. أيوة. ولا يطمئن قلبه بالإيمان فهذا غير معذور وكافر. نعم، لابد يكون قلبه مطمئن بالإيمان، يعني يعتقد ببطلان ما يقولونه وأن الصح هو دين الإسلام مثلا. نعم. نعم. الرابعة أن يطلب منه ولا يلجأ فيجيب. نعم، يعني غير مكره، ما في كلام، مثل واحد في الشارع يقول سب الدين، يقول يا طب تعال بسب الدين، يقصد يقول ما هو سب الدين من أنت، يعني مو مكره. نعم. هذا ما يجوز. نعم. فيجيب ما وصل إلى حد الإكراه ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافر. نعم، كافر لأنه مو مكره، لا يقيد في مكره فقط. نعم. الخامسة أن يذكر له ولا يصل إلى حد الإكراه. نعم. فيوافق بقلبه ولسانه فهذا كافر. نعم. هذا مثل تقريبا. نعم. يعني الأول فيه إكراه لكن خفيف، الثاني لا ما فيه أبدا. نعم. خلاص، هذه أنواع الإكراه ما تجدها في غير هذه، لأن الشيخ فصلها كثير. فإذا عرفت أن جهال الكفار كأبي جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه يعرفون ذلك، يعني معنى لا إله إلا الله كما تقدم. يعني إذا قال لك هل أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله؟ نقول نعم يعرف معنى لا إله إلا الله، فإذا قيل لك لماذا ما أسلم نقول استكبار، ما هو الدليل أن فعل ذلك استكبار؟ إن الله يقول إنهم كانوا إذا قيام لا إله إلا الله يستكبرون، فلماذا لم يوحد أبو جهل بالكبر؟ نعم. فالعجب ممن يدعي الإسلام بل يدعي العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فالعجب ممن يدعي الإسلام بل يدعي العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما يعني من أهل الباطل، يقول أنا عالم ويأمر الناس بالطواف على القبر ونحو ذلك، هذا العجب منه. تقول تعرف معنى لا، طيب أعرف معنى لا، طيب طبقها، امنع الناس من الشرك ونحو ذلك. نعم. وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، فإن هذا ادعاؤه الإسلام فضلا عن العلم فضلا عن الإمامة، ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار. هذا في الحقيقة من أعجب العجب، بل من أعظم الجهل وأفحش الخطأ. اللي هو إن يدعي إنه عالم أو يعرف الإسلام هو أبو جهل أحسن من فيما يدعيه، هذا من العجب. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فإن أبا جهل يعني لابد تلفظ ومعرفة المعاني. نعم. يعني كلمة لا يقصر في مجموعة دقار ويسألوا ما من غيرها شو من يجيبونك. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء يعني من المعاني. يعني لو ما يجيك من الدرس أو من ذهابك الحرم لك تعرف معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق الله يكفي. فإن أبا جهل وأضرابه لو يعلم وأضرابه فإن أبا جهل وأضرابه لو يعلمون أن هذا هو المراد لما تلعثموا في قولها ولا نازعوا، وكذلك لو فهموا أن المراد الربوبية يعني لو كان بس قل يا أبا جهل قل يا الله هم لازم تعرف معنى كانت لفظ بها ولا جاء قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقف في ضده، لكن يعرف شو معنى الله أني ما أصرف العبادة إلا لله، لكن المستكبر ما يريد هذا. لكن علموا أن معناها أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه والتبرؤ مما سواه، وأنه لا بد من اعتقاد ذلك وجوده في العمل، وأنها كان قول قول تعرف معنى هذا القول وتعمل. ما هو إنسان يقول لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق الله وتطلع القبر، لازم الأمل. تقول لا إله إلا الله لا أعبد حق إلا الله ولا أبعد ولا أعبد إلا الله ولا أطوف ولا أتبرى من المشركين وعملهم. نعم. وأنها تبطل جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم. نعم. والحاذق منهم الذي يرى أن المراد شيئا آخر غير هذا اللفظ يخطئ المعنى المراد ولا يعرفه، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. نعم. هذا كثير من الناس مش معنى إلا الله يعني الله هو اللي خلق يعني الله اللي رزق، هو هذا معناه. يعني يفسرون معنى التوحيد والشهادة بتوحيد الربوبية، لا نريد تفسر الشهادة بتوحيد الألوهية ما تفسر الربوبية. لما لا إله إلا الله يعني معناه يقول لك لا يرزق ولا يخلق إلا الله، يقول ليس هذا معناه. يعني أنها دلت على توحيد الربوبية، ومعلوم أن لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية بالتضمن. كيف بالتضمن؟ يعني صرفت العبادة لله معناك اعتقدت فيه رب موجود، هذا معنى التضمن. يعني لو تقول عندي بيت وين تنام فيه ساكن في الغرفة، معناه الغرفة ضمن البيت، هذا ضمن. تمام. هذا معنى الضمن. الجيب حق الثوب من ضمن الثوب، وهكذا معنى الضمن. يعني توحيد الربوبية داخل توحيد الألوهية، فمن وحد الله معناه الربوبية، لأنه ما سوى عبادة لله، معناه رب موجود هو اللي خلقه ويرزقه. نعم. لكن معناها الذي وضعت له مطابقة أن يكون الله وحده هو المعبود أن يكون الله وحده هو المعبود دون كل ما من سواه المعبود المعبود أن يكون الله وحده هو أن يكون الله وحده هو المعبود دون كل من سواه فلا خير ويجوز هو المعبود ابتدى الخبر ويجوز خبر كان دون كل من سواه فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله هذا رجل سوء لا خير فيه اللي ما يعرف كلمة التوحيد مثل ما قال الشيخ هذا سوء ما في خير هذا أقل ما يقال فيه فالمصنف اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه أي على اقتصر على ما يقال من لم يعرف معنى لا إله إلا الله هو يصلي ويصوم وإلا فهو يستحق أعظم بل لا خير فيه بحال إذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه أعلم منه بمعناها فلا يعني من يقول لا إله إلا الله هو يطوف على القبر ما أعرف معناه أبو جهل أحسن منه فهو رجل سوء نعم لا ما أعرف معنى الكلمة نعم فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين من جهل هذه فلا جهل فوق جهل من جهل جهل فوق جهل من جهل هذه الكلمة فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة يعني أجهل لو قال لك شخص من أجهل امرأة في الحياة نقول من لم يعرف معنى كلمة التوحيد لماذا جعلنا هو أجهل شيء لأن أعلم العلم هو التوحيد وأجهل الجهل جهل بضده الله يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله مستفردا وأجهل شيء من لم يعرف معنى هذه الكلمة معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته وأساسه يعني كيف تبني دينك على شيء ما تعرف ما الذي بنيت عليك ما الذي بنيته عليه وهو التوحيد فلازم تعرف معنى لا إله إلا الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف والشارح رحمهم الله جميعا إذا عرفت شوف حد يبغاه نعم إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب يعني معرفة حقيقية واصلة إلى سويداء القلب ليست إلى إيش؟ واصلة إلى سويداء القلب يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني يبين لك المصنف يقول إذا كان توحيد الربوبية لم يدخل المشركين في الإسلام وعرفت ذلك معرفة حقيقية سويداء القلب راسخ في قلبك هذا الأمر نعم. معرفة حقيقية واصلة إلى سويداء القلب ليست مجرد دعوى باللسان فإن مجرد يعني ما تقول نعم أنا عارف لا تيقن هذا وخلي يرسخ أنا ليس المراد الإنسان يقول لا خالق ولا رازق إلا الله لا المقصود لا معبود بحق إلا الله نعم في معنى الشهادة يعني نعم فإن مجرد دعوى اللسان من غير معرفة القلب ليست معرفة نعم مراد هو باللسان مراد مواطعة القلب واللسان والجوارح على هذه الكلمة العظيمة نعم وعرفت الشرك بالله وهذا من عطف العام على الخاص نعم يعني عرفت ما ذكرته لك من تفسير ما ينفع وعرفت الشرك ما هو وصوت غير الله بالله فيما هو خصاص غير الله أو دعوة الله أو دعوة غير الله معه نعم وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين المشركين الذي قال الله فيه إيش عرفت إيش الشرك وعرفت الشركة فإن مجرد وعرفت الشركة أيوه السطر الرابع وعرفت الشركة بالله وهذا من عطف العام على الخاص وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين المشركين الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وتصور كيف عطف العام الخاص الشرك عام في توحيد الربوبية والألوهية واللي تكلم عن المصنف قبل في توحيد الربوبية فقط أنه ما يدخل في الإسلام هذا فإذا عرفت ما قلت لك أن تحره ما ينفع وعرفت الشرك وهو أنه أيضا وقعوا فقط وحدوا في الربوبية ولم يوحدوا في الألوهية فإذا عرفت أن هذاك ما نفعهم وعرفت أيضا الشرك ما هو وخطورته وهذا من عطف العام على الخاص وإلا فما تقدم واف العام على الخاص وإلا فما تقدم واف العام الشرك الخاص الشرك في الربوبية وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين المشركين دين المرسلين لا إله إلا الله دين المشركين لا خالق ولا رزق إلا الله ولا يقرون توحيد الألوهية الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وتصورته ما هو وقد قدم لك المصنف ما يعرفك به فيما قرره من معرفة التوحيد فإن وقد قدم لك المصنف ما يعرفك به فيما قرره من معرفة التوحيد اللي هو عرف توحيدكم قبل لا معبود بحق الله قال وليس المراد به الخالق والرازق والمدبر لأن المشركين يقرون بذلك وما ذلك دعهم يسلم التوحيد نعم فيما قرره من معرفة التوحيد فإن بالتوحيد يتبين ضده الشرك نعم يعرف التوحيد لو الحق إلا الله ما عنده باطل ثم قال الله ماذا بعد الحق إلا الضلال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه غيرها ولا تتبع السبل نعم وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم ما هو دين الله لو قال شخص ما هو دين الله تقول إن الدين عند الله الإسلام وهو دعوة الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إنه لا إله إلا أنا فأعبدون هذه دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه دعوة جميع الرسل نعم. وعرفت دين الله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه ثم قال الله إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني الذي هو التوحيد وتقدم هذان الأمران مقررين لك في صدر هذا الكتاب دين المرسلين ودين المشركين بالمقدمة سبقت اللي قرأناها من قبل نعم وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا بالتوحيد والشرك فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل كما قال الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإن كثير من الناس لفاسقون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالموحدون هم القلة وأهل الشرك هم الكثرة لذلك في الله عز وجل ينادي آدم يا آدم فقل لبيك سهل البخاري قال أخرج بعث النار قال وبعث النار قال من كل 199 وفي لفظ من كل 1999 فأكثر الناس ما يعرفوا التوحيد لا شك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور يعني المسلمين نعم فإذا قل لك هي أكثر أهل الجنة ولا أهل النار لا أهل النار لذلك في صحيح البخاري قال فذلك يوما يجعل الولدان شيبا يعني يخرج من كل 1199 للنار هذا من الناجي أين الناجي الله أكبر نعم فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل. لو عرفوا دين الله ما دخلوا النار، فدل أنهم ما دخلوا النار إلا لأنهم لم يعرفوا دين الرسل. نعم. بل أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بسيطة من الأرض. نعم. بل أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذا، اللي بين التوحيد والشرك أكثرهم ما يعرف. بل عادوا أهل التوحيد وعابوهم وحاربوهم واتبعوا دين المشركين كله بسبب عدم الفرق بين هذا وهذا، مثل ما قال الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب أفادك فائدتين عظيمتين. الأولى الفرح بفضل الله. ما هي الأمور الأربعة؟ الأمور الأربعة وش هي؟ أنا أسألكم وش الأمور الأربعة؟ وش الأمور الأربعة؟ ها؟ أيوة. اي نعم عرفت ايش؟ اي نعم اي نعم. اذا عرفت ما ذكرت لك معرفة ايش اللي هو لا اعطونا اربعة. اذا عرفت اربعة امور الدين، ها دين المرسلين وعرف دين المشركين. ها. ها. ايوه ها ها طيب اذا عرفت ما ذكرت لكم معرفة القلب اللي هو طيب ها انا ابغى اعطي الامور الاربعه ابغى وش هي؟ وش الامور الاربعه؟ قال فاذا عرفت هذه الامور الاربعه وش هي؟ طيب خلصنا من عندي وش خلصنا ها غيرها خلص دين المرسلين ودين المشركين ها إذا عرفت أن توحيد الربوبية ما يدخلون في الإسلام وعرفت دين المرسلين ودين المشركين أيوة ها ها لا هو ما سبق ها طيب وما عليه الناس اليوم ما يعرفون التوحيد إذا عرفت هالأمور نعم إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب أفادك فائدتين عظيمتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته. ليه الفرح بفضل ورحمته؟ لأن الله اختصك من بين خلقه بالتوحيد أعطاك إياه سبحانه وحرم من هو خير منك في النسب ومن هو خير منك في المال وحرم من هو خير منك في الجاه. في النسب حرم الله عز وجل أبا لهب وأبا طالب أحسن منك في النسب قرشي وعم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول يا عم وأنت مسلم أقول لك لا عم ولا ابن عم فهو أحسن منك نسب. وحرم الله عز وجل من كان ذا مال مثل قارون وحرم من كان ذا جاه مثل فرعون. فالله اصطفاك برحمة منه جعلك من عباد الله الموحدين. لماذا؟ لتكون أصحاب الجنة إن شاء الله. نعم. فلتفرح بها النعمة العظيم من الله اصطفاك لها الشيء والفرح بنعمة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لكن هذه نعمة وإنما تحتاج إلى شكر، ومن شكر هذه النعمة المحافظة على التوحيد بتعلمه وقراءته ومدارسته. والأمر الثاني الذي سيأتيك الأمر الثاني الخوف من الوقوع في ضده. نعم. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته. إحداهما معرفتك دين المرسلين واعتقاده والعمل به، ومعرفتك دين المشركين ومجانبته والكفر به. نفرع بهالأمرين، إن أنك عرفت دين المرسلين والله عز وجل جعلكم أتباعهم، وعرف دين المشركين وعبادة الأوثان ودعوة غيرهم معه والله جنبك عنها، لكن فالله أعطاك أربع نعم. النعمة الأولى أن الله عرفك دين المرسلين، والأمر الثاني ليس عرفك فقط، لا بل عرفك وهداك لهم لسلوك سبيلهم، والأمر الثاني عرفك دين المشركين، الأمر الثالث والأمر الرابع لما عرفك دين المشركين ما جعلك من أتباعهم، لا بل صدك عن اتباع دين المشركين، فهي نعم متوالية، ولا يعرف قدر هذه النعم إلا إذا وسد المرء في قبره وحيدا، هناك يعرف نعمة التوحيد، ولا يعرفها أيضا إلا في المحشر حين يكون مطمئن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك هم الأمن، ويعرف أيضا تلك النعمة إذا دخل الجنة ونجاه الله من النار. كون الله علمك دين المرسلين ودلك سبيلهم وعرفك طريقهم، يعني الله دلك، يعني ليس لعقلك، يعني ما هديت بعقلك، غيرك أذكى منك وأفهم منك وصنعوا ما صنعوا من مخترعات، وانت ما صنعت حتى القلم ما تصنعه، لكن الله دلك على هذا الدين العظيم، فدلالتك على هذا الدين ليس ذكاء منك بل بفضل الله. نعم. وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل وتعظم يعني تكون نعمة عظيمة. نعم. وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به، فإن كيف لأن الله جعلك من عباد العلماء في التوحيد، وغيرهم كثير جاهلين به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فكثير مشتكين، الله علمك التوحيد الحمد لله. نعم. فإن النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير. لو كان مثلا المعلم يدخل ويقول لن أعطي الجائزة إلا شخص واحد من 30 طالب، ولا يقول لو عندي 29 جائزة بعطيها إلا طالب واحد أحرمه، أين يكون قدر الجائزة؟ إذا شخص واحد سينال الجائزة، فهنا خلق كثير، القليل سيكون موحدين، بس اختار القليل الموحدين، فالله جعلك من القليل. نعم. فإن النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير. فلو كان الناس كلهم اهتدوا لها وكنت من عرضهم لكان محبة لكان محبته نعمة كبرى، فكيف وقد ضل عنها أكثر الناس. هذا من فضل الله وكرم عليك الله، لذلك الله يقول ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فالهداية بمشيئة الله وفضله لا غير، فقط بفضل الله، والأسباب قد تهدي وقد لا تهدي. نعم. ابن نوح ما آمن، وأبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ويأتي، وفي آخر رمق من حياته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم، وآخرون في قرى وهجر وعاجم وما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل التوحيد، فالأمر راجع لمشيئة الله، ويفعل الإنسان الأسباب التي ينال بها رحمة الله للهداية فقط. لذلك الله عز وجل حرم النبي عليه الصلاة والسلام من هداية البشر، يعني هداية القلوب، إنك لا تهدي من أحببت، مع الرسول البلاغ، لكن دلهم فقط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا الطريق صح فقط، فالقلوب بيد الله سبحانه. كما قال تعالى قل بفضل الله وهذا من كمال هيمنة الله وقوته على الخلق، القلب ما يملك أحد بس الله سبحانه. الله يقول لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكم من أشخاص من شخصين اثنين متنافرين هم أشقاء، وكم من شخصين بعيدين أحبة، الله ألف بينهم. لو تدفع مال لذلك الشخص تقول كن صديقا لهذا ما يستطيع، وكم من شخص يفرق بين اثنين ما يستطيع، بل حتى بالسحر ما يستطيع، كما قال سبحانه فتعلمون أنهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بين أحد، فالقلب لله سبحانه ما يملك أحد. فيلتجأ الشخص لله كثيرا بأن الله يهديه، يدعو اللهم اهدني اللهم اهدني مثل ما كانوا مسلمين يدعون، قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح مذموم كما في آية إن الله لا يحب الفرحين، لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب كما دلت عليه هذه الآية، فرح خضوع وخشوع واستكانة وخوف على زواله. نعم شفت استنباط قوي هذا، يعني الفرح ينقسم إلى فرحين، فرح ممدوح ومأمور به وواجب، هو الفرح بالدين، وكلما عظمت النعمة بالدين يعظم الفرح، يجب أن يعظم الفرح لأن هذا من إجلال الله، وهذا الفرح ليس فرح استكبار وإنما ذل واستكانة وخضوع لله، الحمد لله رب هداني الحمد لله، تفرح وتخضع لله، ما تمشي تقول ربي هداني ربي هداني وتستكبر، لا خضوع الحمد لله على الهداية، الحمد لله على نعمة السداد، الحمد لله على الإسلام وتفرح. نعم. أما الفرح بأمور الدنيا من يعني، أثنى الله أنها قارون. نعم. إن الله لا يحب الفرحين في أمور الدنيا، نعم، الكبر والاستعلاء والغرور هذا من يعني. نعم. نعم. لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب، بس شرط ما يكون غرور واستكبار. كما دلت عليه هذه الآية، إذا هذه الآية يقول فضل أبنى فذلك فليفرحوا، هذا أمر بالفرح، والفرح هذا يكون خضوع واستكانة لقول الله وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا خاشعين لله. فرح خضوع وخشوع واستكانة وخوف على زواله، لا فرح أشر ولا بطر. فإن هذه أعظم نعمة عليك أيها الإنسان، أعظم فإن هذه أعظم نعمة عليك أيها نعمة أيوه فإن هذه أعظم نعمة عليك أيها الإنسان، هو خير مما فرح الناس به وهو الدنيا ولو اجتمعت لأحد. شوف هو خير مما يجمعون أهل الدنيا، لو اجمعوا كل ما في كنوزها إلا أعطاك الله من التوحيد خير لكم لجمعوا كلها. قل بفضل الله برحمته فذلك فليفرح هو خير مما يجمعون أهل الدنيا كلهم، ما أعطاك الله هو خير وأحسن وأفضل، ولن تدرك قدر ذلك إلا إذا مت. نعم. مع أنها لا تجتمع لأحد، شوف هو خير مما يجمعون لو اجتمعت لهم، كيف ما اجتمعت لهم، فما يوجد صاحب دنيا قد جمعت له الدنيا، لو جمع له المال ما جمعت له العافية، جمعت له العافية ما جمع له السرور النفسي، جمع له السرور النفسي والمال والزوجات ما جمع له الفرح بالأولاد وتنغيص الأولاد وتنغيص المال وتنغيص الهم، فما يجمع ما يمكن أبدا، وهذا لا يمكن في الجنة. لهذا أول ما يذكر أهل الجنة يدخل الجنة الحمد لله اللي أذهب عنا الحزن، من اللي يقول أذهب عنا الحزن هؤلاء أصحاب الجنة الذي قال الله عنهم في الدنيا: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وهي مشروع صدورهم الإسلام يصيبهم هم لكن يسير، يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فكيف بحزن الكفار أشد؟ لا شك. يعني نقصد من اجتمعت له الدنيا وهو غير مسلم فليس في سعادة، في هموم مغموم يدافعها ويحاربها محاربة ومدافعة لا يعلم بها إلا الله. هو خير مما فرح الناس. لذلك الله يقول: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وللقائل الصابرون. هو خير مما فرح الناس به وهو الدنيا، ولو لو اجتمعت لأحد، مع أنها لا تجتمع لأحد، ولو اجتمعت فهي للزوال والاضمحلال. وما كان هذا كلام الشيخ الله يرحمه وهو يشرح الدرس، عبارات قوية ويشرح طلاب صغار لكن عظيم علمه واسلوبه وتفهيمه، ذل انكسار وخضوع. وما كان لله مقصود به وجه الله فهو باق لا يزول. فأفاد مقصود به وجه الله نايف عليه. وما كان مقصود به وجه الله وجهه يا أخي. وما كان مقصود به وجه الله فهو باق لا يزول. فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب. نعم الله يرحمه. نعم. وأفادك هذه الفائدة الأولى، الفرح بنعمة الله، إن الله جعلك من عباده المصطفين، ونرجو ونقول إن الله جعلك من عباده المصطفين، يعني نرجو أن تكون كذلك تحافظ على هذه النعمة، لأن ما يعلم هذا الشخص على الإسلام وهل وقع في النفاق، هل يموت على الإسلام أو لا، لكن الإنسان يرجو من باب الفعل وحسن الظن بالله عز وجل. هل يجب إضافة نعم صلى الله عليه وسلم.